إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال: وتباح قراءة القرآن في الطريق، أي لا حرج في قراءة القرآن أثناء المسير. ونقل الشارح عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال: كنت أقرأ على أبي وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم. فإذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى كانوا لا يرون حرجا في قراءة القرآن أثناء السير في الطريق. وإذا مرت آية سجدة كما مر بنا فإن سجود التلاوة مستحب ليس بواجب، فإذا أراد أن يسجد فله أن يسجد في الطريق. وإذا كان الإنسان يقرأ وهو راكب، إذا كان يقرأ وهو راكب على الدابة، فيمكن أن يومئ إيماء، أن يشير بسجود التلاوة بالإيماء والإشارة. وروي هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ربما قرأ القرآن وهو راكب على الدابة في الطريق، فإذا مر بآية سجدة أومأ بها، يشير برأسه إلى السجود. وسجدة التلاوة مثل صلاة النافلة، لا يشترط فيها استقبال القبلة، وإذا صلى الإنسان وهو على الدابة صلاة النافلة فلا يشترط استقبال القبلة، ويسجد في اتجاه الطريق. قال: ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، يعني تباح قراءة القرآن مع حدث أصغر، إذا كان الإنسان منتقب الوضوء فله أن يقرأ القرآن، لكن لا يقرأ مع الحدث الأكبر وهو الجنابة، إذا كان جنبا فالجنب لا يقرأ القرآن، وأما المحدث حدثا أصغر فله أن يقرأ القرآن. وبالنسبة للحائض فقد اختلف الفقهاء في شأنها، هل يباح لها أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ لأن الحيض من الحدث الأكبر، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. لكن قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأنه لا دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، وإنما ورد الدليل في منع الجنب من قراءة القرآن. وأما الحيض فلا يقاس على الجنابة، لأن الجنب إذا أراد أن يقرأ يمكنه أن يغتسل ويقرأ، لكن الحائض تطول مدتها، فلذلك لا حرج في أن تقرأ الحائض القرآن. وكذلك تباح قراءة القرآن مع نجاسة الثوب أو البدن، أو إذا كان على فم الإنسان نجاسة، فكل ذلك لا يمنع من قراءة القرآن. وإن كان الأفضل والأحسن أن يتطهر الإنسان ويطهر ثوبه وبدنه وكذا، لكن لا يجب ذلك ولا يشترط لقراءة القرآن. قال: لقول علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة. فإذن هنا علي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن بدون أن يتوضأ، ويأكل اللحم أيضا بدون أن يتوضأ، ولا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة، الجنابة فقط هي التي كانت تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن، لكن الحدث الأصغر كان لا يمنعه من قراءة القرآن. نعم. نجاسة الفم، يعني إذا كان على الفم نجاسة فكيف تكون نجاسة على الفم؟ لو أن الإنسان أكل شيئا نجسا، قد يكون بدون علم أو بدون قصد أو كذا أكل شيئا ثم تبين أن الذي أكله نجس، أو شرب يعني مثلا الخمر نجسة عند جمهور الفقهاء، فلو حصل منه شيء من هذا القبيل ولو بدون قصد أو كذا ففمه نجس. كذلك الدم نجس أيضا عند في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، يرى نجاسة الدم يمكن أن يكون فمه متنجسا بدم جرح في فمه أو في وجهه فينجس فمه، ويمكن أن تكون النجاسة من طفل أو حيوان أو كذا، يعني وصل إلى فمه رذاذ أو كذا من طفل أو من حيوان أو شيء من هذا القبيل. يعني فالنجاسات مر الكلام عنها يعني من قبل، فأي نجاسة من هذه النجاسات كانت في فمه، سواء يعني شيء نجس أكله فنجس الفم كله، أو كان تلوثا خارجيا للفم يعني بنجاسة خارجية أو كذا، فقال يجوز أن يقرأ القرآن وهو على هذه الحالة لا يجب عليه أن يغسل فمه، لكن لا شك أنه إذا تطهر يكون أولى وأكمل يعني، لكن لا يجب ذلك ولا يشترط لقراءة القرآن. قال: وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. يقول حفظ القرآن فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة الإسلامية، يجب على أمة الإسلام أن يكون فيها عدد كاف من الحفاظ ليتولوا نقل القرآن الكريم في صدورهم إلى من بعدهم، فهذا من فروض الكفاية على المسلم. فإذا قام به البعض وكان في المسلمين عدد كاف من الحفاظ فإنه يسقط الإثم عن الباقين، ويصبح حفظ القرآن في حق غيرهم من المستحبات، يعني إذا قام البعض خلاص سقط الإثم وأصبح من المستحبات في حق البقية. فقال: حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، هذا مما أجمع عليه العلماء. ويتعين يعني يجب على كل مسلم حفظ ما يجب في الصلاة، هذا فرض عين. يتعين يعني من فروض الأعيان الواجبة على كل فرد مسلم أن يحفظ القدر الذي تصح به صلاته. ما هو القدر الذي تصح به الصلاة؟ هو قراءة الفاتحة، لأن قراءة السورة من المستحبات، وأما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، فإذا يجب على كل مسلم أن يحفظ سورة الفاتحة حتى تصح صلاته، لكن ما زاد على سورة الفاتحة فلا يجب على الأعيان أن يحفظوا. قال: وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا يتم أداء هذا الركن إلا بحفظها، كيف يقرأ الفاتحة يحتاج إلى حفظها، فلذلك يكون حفظها واجبا حتى يتمكن من قراءتها. وكما ذكرنا من قبل يعني إلى أن يتمكن من حفظها إذا كان المسلم حديث الإسلام أو كذا يمكنه أن يقرأها من ورقة، ويمكن أن يكتب الحروف بلغته بكيفية يتمكن بها من قراءتها من ورقة إلى أن يستطيع حفظها. طيب الباب الذي بعده باب صلاة الجماعة. قال: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنسى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة في المسجد. هنا باب صلاة الجماعة. قال: تجب على الرجال الأحرار. قال: صلاة الجماعة واجبة على من؟ قال: على الرجال الأحرار القادرين المستطيعين لصلاة الجماعة، سواء في الحضر أو في السفر، يعني إذا كانوا مجموعة من المسافرين يصلون الجماعة سفرا، مجموعة من المقيمين الحاضرين يصلون الجماعة حضرا. والقول بوجوب صلاة الجماعة هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك جمهور الفقهاء، وقالوا صلاة الجماعة من المستحبات أو من السنن. والمذهب كما ذكر المؤلف قال وجوب صلاة الجماعة لكن تسن في المسجد، يعني صلاة الجماعة واجبة لكن كونها في المسجد هذا من المستحبات، يعني لو صلوا جماعة في بيت أو سوق أو طريق فإن هذا يرفع الإثم عنهم وتصبح صلاتهم في المسجد من السنن. نعم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بوجوب صلاة الجماعة، وجمهور الفقهاء يقولون باستحباب صلاة الجماعة أو أنها فرض كفاية، بعضهم يقول من السنن المؤكدة وبعضهم يقول من فروض الكفايات، يعني إذا قام بها البعض وصليت الجماعة في البلد وقام بها البعض فيسقط الإثم عن الباقي. وطبعا يعني في مذهب أحمد رحمه الله عندما قال بوجوب صلاة الجماعة فإن هذا الوجوب على من يسمع النداء، على من يكون قريبا من المسجد بحيث يصل إليه صوت الأذان، ويعني حتى على قول من أوجبها فإنه إذا كان بعيدا عن المسجد بحيث لا يصل إليه صوت الأذان فإنه يسقط الوجوب في هذه الحالة، وإنما الوجوب المقصود هنا هو على من كان قريبا من المسجد بحيث يصل إليه صوت المؤذن. وقال وصول صوت المؤذن يعني في الظروف العادية إذا كانت الرياح ساكنة وكان المؤذن عالي الصوت ويؤذن من مكان مرتفع، فالمسافة التي يصل إليها صوت المؤذن إذا أذن من مكان مرتفع وكان المؤذن عالي الصوت والرياح ساكنة فأقصى مسافة يمكن أن يصل إليها صوته، فالمقيمون في حدود هذه المنطقة على مذهب أحمد رحمه الله يجب عليهم أداء صلاة الجماعة، لكن إذا صلوها في البيت أو في سوق أو كذا فإنها تجزئ. ولذلك قال قال بعدها قال وتسن الجماعة في المسجد، فهنا يعني قال الجماعة واجبة لكنها تسن في المسجد، يعني تجب لكن كونها في المسجد هذا من المستحب. على الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لكن طبعا سيأتي ذكر الأدلة التي استند إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه، وذكر بعض أدلة الجمهور على استحباب الجماعة. بالنسبة لمسألة اشتراط أو يعني مسألة وجوب الجماعة سفرا، فمما يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة، فقالوا الجمعة مفروض أنها يعني أوجب من الجماعة وآكد، فإذا كان المسافر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه جمعة، يعني إذا الإنسان كان مسافرا وأقيمت صلاة الجمعة في البلد التي هو فيها لا يجب عليه أن يشهد الجمعة مع أهل البلد، وإنما يكون ذلك مستحبا في حقه، فمن باب أولى أنه لا تجب عليه الجماعة إذا كانت لا تجب عليه الجمعة. من الأدلة التي استدل بها الحنابلة على وجوب الجماعة استدلوا بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. هذا في شأن صلاة الخوف، هذه الآية الكريمة في شأن صلاة الخوف، فيأمر الله سبحانه وتعالى المقاتلين في المعركة في أرض القتال وكذا أن يصلوا صلاة الفريضة جماعة، وخفف الله سبحانه وتعالى عنهم في هيئة الصلاة وكيفيتها، يعني الصلاة التي من ركعتين يجوز أن يصلوها ركعة واحدة، والصلاة رباعية يصلونها ركعتين، ويحصل في الصلاة حركة كثيرة، وفريق يصلي وفريق يقاتل، وبعدين هناك يعني عدة كيفيات لصلاة الخوف يمكن فيها أن يقاتلوا ويتحركوا أثناء الصلاة، يعني يدخلون في الصلاة ويصلون ركعة مع الإمام ثم ينصرف، يعني ينقسم الجيش إلى قسمين، قسم يدخل في الصلاة مع الإمام ويصلي معه ركعة ثم يذهبون، ف يعني يقفون في مواجهة الأعداء، ويأتي القسم الآخر فيصلي مع الإمام، والذين في مواجهة الأعداء هم لا يزالون في الصلاة، يتحركون ويمشون ويواجهون الأعداء وفي نيتهم أنهم لا زالوا في الصلاة، فريق يأتي مع الإمام فيصلي معه ركعة وهكذا، وهناك يعني كيفيات عديدة ستأتينا إن شاء الله. الشاهد أنه يعني سمح بهذه الأمور من أجل أن تصلى الصلاة جماعة، فقال يعني هنا استدلوا بهذا على وجوب صلاة الجماعة، قالوا إذا أمروا بالجماعة في هذه الظروف رغم ظروف المعركة وسمح لهم بالحركة في الصلاة وكذا من أجل أن يصلوها جماعة في أرض المعركة، فإذا في حالة الأمن يكون تكون الجماعة آكد. قال: والأمر للوجوب، يعني قال هذا أمر، فلتقم طائفة منهم معك، قال هذا أمر بأن يقوموا معك، يعني يقفوا معك ويصلوا معك جماعة، قال هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة، وهم قالوا لا توجد قرينة هنا تصرفه عند الإمام أحمد رحمه الله. قال: وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. فإن هذا الحديث استدل به الإمام أحمد رحمه الله على وجوب صلاة الجماعة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بالصلاة فتقام، ماشي، ثم يذهب ومعه مجموعة من الرجال إلى بيوت من تخلفوا عن صلاة الجماعة فيحرقها عليهم، يحرق عليهم بيوتهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بشيء مباح أو كذا، فمعناه أن هذه العقوبة يعني جائزة في حق هؤلاء الذين تخلفوا عن الجماعة، وما كان ليعاقبهم إلا بتحريق بيوتهم وكذا إلا لأنهم تركوا أمرا واجبا. لكن في الحقيقة الفريق الآخر وهو جمهور الفقهاء ردوا على هذا الاستشهاد، يعني وقالوا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم لنفاقهم، لأنه يعني في زمنه كان لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، يعني متأكد من نفاقه، فكان سيعاقبهم من أجل نفاقهم وليس من أجل تخلفهم عن صلاة الجماعة، وذلك لأن العلماء مجمعين على أن تارك صلاة الجماعة مهما كان لا يجوز أن يحرق بيته، يعني تحريق بيت شخص لأنه يترك صلاة الجماعة حتى عند من قال بوجوبها، هذا لا يجوز ولا يمكن. فإذا كان هذا من أجل كونهم منافقين يحاربون الإسلام ويعادون الدين ويكيدون للإسلام وأهله وكذا، يعني هذا الذي يمكن أن يستحقوا به هذه العقوبة الشديدة، وأما ترك صلاة الجماعة حتى عند من أوجبها فإنه لا يبيح إحراق بيته، هذا أمر. وقالوا أيضا من نفس الدليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيأخذ معه بعض الرجال يأمر بالصلاة فتقام، ثم يذهب هو ومجموعة من الرجال يتركون صلاة الجماعة من أجل تحريق بيوت المنافقين. فقالوا لو كانت الجماعة واجبة لما ترك الجماعة هو والرجال الذين سيذهبون معه من أجل تحريق البيوت، يعني لصلى الجماعة أولا مثلا ثم ذهب إلى البيوت أو كذا، لكن كان سيأمر بالصلاة فتقام ثم يذهب إلى البيوت فيحرقها وكذا. طيب دليل آخر قال ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. هذا حديث الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل أعمى والمدينة كثيرة الهوام، كثيرة الهوام عقارب أو حيات أو حيوانات ضالة مؤذية أو كذا، والمدينة كثيرة الهوام ولا أجد قائدا يلائمني، ولا أجد قائدا يقودني ويأتي بي إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلما أراد أن ينصرف ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال قال فأجب، وفي رواية قال لا أجد لك رخصة، قال فأجب أو قال لا أجد لك رخصة. طيب هنا وجه الاستدلال، يعني طبعا قالوا الآن المؤلف يقول إن صلاة الجماعة في البيت جائزة، إن صلاة الجماعة في البيت جائزة، لكن الحديث هنا يعني لم يبح له أن يصلي في بيته لو كان دلا على تحريم الصلاة في البيت، وهذا يعني لا يؤيد ما ذهب إليه المؤلف. ثم قالوا إن من كانت ظروفه بمثل ما ذكر في الحديث فهذا قد أجمع الفقهاء بما فيهم الحنابلة على أنه لا تجب عليه الجماعة، يعني الحنابلة وهم الذين أوجبوا صلاة الجماعة هم أكثر الناس توسعة في الرخص التي تبيح ترك الجماعة، يعني عندهم صلاة الجماعة يباح تركها لأسباب عديدة، يعني أوصلها بعضهم إلى 20 عذرا من الأعذار، من ضمن هذه الأعذار يعني من ضمن هذه الأعذار حضور الطعام، إذا حضر طعامه فله أن يأكل أولا ويصلي في بيته، والخوف على فقدان مال يسير مثل الخوف على احتراق طعام مثلا في التنور أو كذا فينتظره حتى لا يحترق، مثلا لو خبز في التنور أو كذا وإذا ذهب يصلي مع الجماعة سيحترق الخبز، وإذا تركه مثلا ولم يضعه في التنور الخميرة وكذا تخرب العجين وكذا، فهو محتاج إلى خبزه مثلا وسيضيع منه مال يسير، فيجعلون هذا عذرا يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة وكذا. ومن أكل ثوما أو بصلا أو كذا له أن يأكل ثوما أو بصلا ويترك الجماعة وكذا، إلى آخر ما ذكروا من الأعذار. والمرض طبعا من ضمن الأعذار، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مريضا في آخر عمره كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم وكذا، ف يعني القصد أن الأعذار كانت يعني عديدة، والأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده هذا عذر من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة عندهم. فإذا يتعين هنا أن يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، أن يكون القصد لا أجد لك رخصة في ترك الفضل أو في ترك الثواب، وليس المقصود لا أجد لك رخصة يعني أنك تأثم بعدم صلاة الجماعة، ولكن القصد لا أجد لك رخصة يعني لا أجد لك رخصة في ترك الأجر أو في ترك الثواب أو كذا، من باب الحث والتشجيع يعني على شهود الجماعة. وقال فأجب يعني يحمل أيضا على أنه أمر ند، لأنه من كانت هذه الظروف يعني الطريق إلى المسجد فيها حيات وعقارب ولا يجد قائدا يقوده وهو ضرير وكذا، لا أحد يوجب عليه الجماعة في هذه الظروف. فإذا السبب الذي ورد بشأنه الحديث يعني يوضح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فأجب أو كذا أنه أمر ند يعني. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، رواه مسلم وغيره. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يتخلف عن صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساجد المدينة إلا المنافقون، هم الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهذا يدل على فضلها وعلى عظيم منزلتها. طيب بالنسبة لجمهور الفقهاء يعني استدلوا، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله في الأم في كتاب الأم وغيره من الأئمة استدلوا بأدلة، ومنها أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة. صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة. وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي صلاة المنفرد 27 درجة أو 25 درجة، بعض الروايات 27 في بعضها 25 درجة. قالوا هذا يعني أن بعض الناس صلاته مع الجماعة أفضل 27 وبعضهم 25 على حسب كمال الخشوع والتدبر وكذا. فقالوا هذا دليل على أن المنفرد له درجة وليس آثما، يعني قالوا هذا دليل على أن صلاة المنفرد يستحق بها درجة، وأنه لا يعني صلاة المنفرد فيها درجة. قالوا لو كانت صلاة المنفرد يأثم بها لما قال يعني إن له درجة أو لما ذكر له أجرا في صلاة المنفرد. كذلك أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته وجد في بعض الروايات أو في بعض يعني المرات وجد رجلا في آخر المسجد لم يصلي مع الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه وجد مجموعة أو رجالا لم يصلوا، وقالوا هي واقعة أخرى يعني مرة جاء رجل ومرة جاء مجموعة، فمرة بعد الصلاة وجد رجلا في آخر المسجد لم يصلي مع الجماعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تصلي معنا، وفي رواية ما منعك أن تصلي معنا أو لست برجل مسلم، ألست مسلما لماذا تجلس خلف المصلين ولا تصلي مع المصلين؟ فقال يا رسول الله إني صليت في رحلي ثم أتيت مسجد الجماعة، وفي رحلي يعني في بيتي، قالوا الرحل هو البيت، فقال يا رسول الله إني صليت في رحلي ثم أتيت المسجد فوجدتكم تصلون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت في رحلك ثم أتيت المسجد فصلي مع الجماعة، إذا صليت في رحلك ثم أتيت المسجد فصلي مع الجماعة فإنها لك نافلة ولهم فريضة، فإنها لك نافلة ولهم فريضة. فمعناه أن صلاته الأولى في بيته يعني أجزأت ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لماذا صليت في رحلك ولماذا لم تأتي لتصلي مع الجماعة وكذا، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في رحله، وإنما ولا أبطل صلاته في رحله، بل عدها صلاة مجزئة وجعل صلاته في المسجد نافلة. فعلى كل حال يعني هذه وجهة من قال بوجوب الجماعة ووجهة من قال باستحبابها. ولا شك أن صلاة الجماعة على كل حال يعني فيها أجر عظيم وفيها فضل كبير، وليس الغرض التهوين يعني من فضل الجماعة والحرص عليها، ولكن الغرض يعني بيان الحكم الفقهي لشهود الجماعة. من فضائل شهود صلاة الجماعة في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر الرجل في بيته ثم أتى المسجد فصلى مع ثم أتى المسجد فإن له بكل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، ولا يزال الرجل في صلاة ما دام ينتظر الصلاة أو ما دامت الصلاة هي تحبسه. هذا كله من ثواب شهود الجماعة، أنك إذا أتيت إلى المسجد فمن الطريق إلى البيت إلى المسجد كل خطوة يخطوها الإنسان، وإن شاء الله يعني فضل الله واسع، يعني إذا جاء في سيارة أو كذا إن شاء الله يرجى أن يحسب له، يعني البعض يقول في كل لفة يعني عجلة وكذا، فضل الله واسع يعني إن شاء الله له بإذن الله تعالى يعني بكل خطوة أو ما يعادلها ويساويها إذا قدم يعني راكبا دابة، كل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة إن شاء الله تعالى. وكانت يعني وكانت صلاته له نافلة، يعني يعني الخطايا وضعت بالوضوء حتى، يعني والحديث قال الإنسان إذا تطهر في بيته حطت عنه خطاياه بالوضوء، وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة يعني ليس تكفيرا للذنوب وإنما زيادة في الأجر أصلا، لأن الذنوب إن شاء الله تكفر بالوضوء ويكون يعني زيادة، لكن يعني يرفع درجة وتحط عنه خطيئة ويكتب له أجر كبير. ثم إذا جاء إلى المسجد فانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، يعني يكتب له أجر المصلي المدة التي مكثها في انتظار الصلاة، يعني إذا جلس ينتظر إقامة الصلاة مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق أو كذا، فكأنه صلى هذه 10 دقائق أو هذه الربع ساعة كأنه كان يصلي فيها طيلة هذه المدة، يؤجر فيها أجر المصلي. ففضل الجماعة عظيم، ولكن القصد هنا بيان يعني حكم الجماعة. نعم كان في سؤال لا تفضل لا تفضل أيوة بالنسبة يعني المسافة سماع الأذان أو كذا لا أبدا، هو طبعا تحديد المسافة يعني المسافة التي من أقامها يعني قريبا من المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد، هو قالوا تقدر يعني بأذان الإنسان بدون مكبر، يعني لو أن شخصا صعد في مكان عال وأذن بدون مكبر والرياح ساكنة فالمسافة التي يصل إليها صوته في هذه الحالة من كان مقيما فيها فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد. بالنسبة للحنابلة يجب عليه أن يصلي الجماعة في الصلوات كلها، وبالنسبة لبقية الفقهاء فهذه المسافة لوجوب صلاة الجمعة، يعني حتى اللي يبعد عن المسجد أكثر من هذا يعني عند جمهور الفقهاء لا يوجبون عليه صلاة الجمعة إذا كان بعيدا يعني عن المسجد مسافة كبيرة. البعض قدر هذه المسافة بالأميال، أظن يعني بحوالي 9 أميال، يعني البعض قدر مسافة الجمعة ب9 أميال، والبعض يقدرها ب3 أميال، يعني من الفقهاء من قدرها ب3 أميال ومنهم من قدرها ب9 أميال، يعني هذه المسافة. طبعا الافتراض يعني واحد فوق مكان عالي مرتفع وليس هناك ليس هناك يعني بنايات عالية كما هو حال المدن هنا والرياح ساكنة وكذا، كانت المسافة يعني تصل الصوت يصل إلى مسافة بعيدة يعني. قال وأقلها إمام ومأموم ولو أنسى. طيب يعني بعد أن قال إن صلاة الجماعة واجبة، طيب أقل عدد يعني تجزئ به صلاة الجماعة، أقل عدد تجزئ به صلاة الجماعة، قال أقلها إمام ومأموم ولو أنثى، يعني رجل وامرأة تصح بهما صلاة الجماعة، إمام ومأموم ولو كان المأموم أنثى، يعني رجلان أو رجل وامرأة تنعقد بها صلاة الجماعة ويسقط بها اسم الاسم يعني عن من أوجب صلاة الجماعة. فلو على هذا لو صلى الرجل مع زوجته فإنه بهذا إيه يعني يكون قد صلى الجماعة ويسقط عنه الاسم هنا. قال لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة، لكن في سنده ضعف. ويغني عنه أيضا حديث إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما، وهذا الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه وكان معه صاحب له فقال له إيه الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما، فمعناه أن الجماعة تجزئ يعني باثنين كما أفاد هذا الحديث. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمكما أكبركما أي سنا؟ لأنهما كانا متساويين في القراءة وفي العلم، لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن ترتيب التقديم في الإمامة يكون بالقراءة والفقه، ثم التقديم بكبر السن هذا يأتي في مرحلة تالية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذين الشابين الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما لأنهما كانا متساويين في القراءة وفي الفقه، لأنهما قدما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم ومكثا عنده وعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم بعض سور القرآن وعلمهما بعض أحكام الدين، فتعلم سويا وحفظ سويا، فكان متساويين في القراءة وفي العلم أو الفقه، فأصبح التقديم هنا بكبر السن. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه أي نص عليه الإمام أحمد لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. المميز هو الطفل الذي له 7 سنوات وليس ببالغ يعني لم يصل إلى سن البلوغ. فيقول لو أن رجلا صلى مع طفل له 7 سنوات أو 8 سنوات ولم يصل إلى سن البلوغ، ورجل صلى الرجل مع الطفل صلاة الجماعة، فهل تنعقد الجماعة؟ هل هذه تعتبر جماعة أو يعتبر الرجل قد صلى منفردا في هذه الحالة وجود الطفل كعدمه لا يجعل الصلاة جماعة؟ فهنا يقول لا تنعقد الجماعة بالطفل، فعندما قال بوجوب صلاة الجماعة قال هذه لا تعتبر جماعة إذا صلى مع طفل كأنه صلى منفردا لا يسقط عنه وجوب الجماعة، لا بد أن يصلي مع رجل يعني بالغ أو يصلي مع امرأة، طبعا المرأة إذا كانت يعني زوجته أو من محارمه أو كذا تصلي معه يعني تقف وراءه وكذا، وإذا كانت إذا كان الإنسان في المسجد مثلا وتوجد امرأة وكذا في المسجد، يعني مثلا لو أن مسجدا يقل فيه المصلون وحضر الإمام مثلا وقف في مكان الرجال وامرأة في مصلى النساء واتمت به وصلت وكذا تنعقد يعني صلاة الجماعة، لكن مع الطفل يقول لا تنعقد الصلاة صلاة الجماعة بالطفل وتصبح الصلاة يعني كأنه صلى منفردا، ووجود هذا الطفل يعني كعدم. هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأخذه من قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. لكن في الحقيقة من جهة الدليل يعني فإن الدليل دل على أن الجماعة تنعقد بالصبي المميز، بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. يعني هذا الكلام مرجوح، الذي ذكره المؤلف مرجوح، لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وكان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهذا وأقره. فإذا كان الطفل يصح أن يصلي إماما بالناس في صلاة الفريضة، إذا كان طفلا مميزا وعاقلا ويحسن قراءة القرآن، فإذا كان يصح أن يصلي إماما فمن باب أولى يصح أن يصلي مأموما وتنعقد به الجماعة. إذا كانت الجماعة تنعقد به لو صلى إماما، فمن باب أولى أن الجماعة تنعقد به لو صلى مأموما. فالصواب في هذه المسألة أن الطفل يصح أن يصلي يعني أن يصلي إماما أو مأموما وتنعقد صلاة الجماعة به. قال هو طبعا هنا كلام المؤلف يقول الجماعة لا تنعقد بالمميز في الفرض، لكن في النفل تنعقد. يعني هو المؤلف هنا يقول يعني الطفل لا تكون الصلاة معه، لا تحسب صلاة جماعة بالنسبة لصلاة الفريضة، لكن في صلاة النافلة تصح. يعني إذا شخص يصلي قيام الليل وجاء طفل مميز ووقف معه يأتم به، فله أجر الجماعة في قيام الليل مثلا أو في صلاة النافلة، لكن في صلاة الفريضة لا تنعقد به، وعليه أن يبحث عن إيه؟ عن رجل بالغ أو عن امرأة بالغة فيصلون جماعة. طبعا بالنسبة للنافلة ورد فيها صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي خالة ابن عباس، وكان ابن عباس قد بات في بيت ميمونة في هذه الليلة، فقام ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي مأموما، لكنه لا يعلم أين يقف المأموم، وكان طفلا يعني في ذلك الوقت، وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعله عن يمينه، وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم إماما. فإذا يعني هذا كان في صلاة النافلة، لكن الصواب أن الفريضة مثل النافلة، الفريضة مثل النافلة فيها. قال وتسن الجماعة في المسجد، وتسن الجماعة في المسجد، يعني هو قال إن صلاة الجماعة واجبة، لكن هذا الوجوب يرتفع ويسقط إذا صلوا جماعة في بيت أو طريق أو سوق أو كذا، لكن إذا صلوا الإنسان الجماعة في المسجد فإن هذا من المستحبات ومن السنن. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال هو ضعيف وليس له إسناد ثابت. وهذا طبعا من ضمن الأحاديث التي يستدل بها من يوجب صلاة الجماعة في المسجد وكذا، يستدل بهذا الحديث وقل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن الحديث لا يصح، وإن كانت الصلاة في المسجد وعليكم السلام من المستحبات والسنن كما وضحنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أمركم بسنن الهدى وكذا إلى آخره. وصية ابن مسعود رضي الله عنه. هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يوصي بالمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، فيقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المكان الذي ينادى فيه بالصلوات، أي النداء هو الأذان، يعني حيث يؤذن لهذه الصلوات أي في المسجد. قال: الحديث رواه مسلم، وهو موقوف يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فإذا تسن صلاة الجماعة في المسجد وللنساء منفردات عن الرجال، يعني وتسن صلاة الجماعة للنساء إذا صلينا منفردات عن الرجال. طبعا النساء لهن أن يصلين جماعة منفردات وتأمهن واحدة منهن يعني في بيت أو في مكان، إذا كنا يعني لا يسمعن صوت إمام المسجد أو في مكان آخر غير المسجد، يصلين جماعة ويقدمون امرأة يعني واحدة منهن تصلي بهن إمامة، وإمامة النساء تقف وسطهن، موقف الإمامة المرأة إذا صلت مع النساء فإنها تقف وسطهن وتصلي بهن. وللنساء أيضا أن يصلين خلف الرجال جماعة في المسجد. في هذه الحالة إذا النساء كنا في المسجد أثناء إقامة الرجال جماعتهم في المسجد، فإنهن يقتدين بصلاة الرجال في هذه الحالة، لأن النساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأتين ويصلين خلف الرجال ويقتدين بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المساجد الأخرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النساء كنا يصلين خلف الرجال ويقتدين بالإمام الرجل. فإذا قوله الجماعة تسن للنساء منفردات عن الرجال، ليس القصد أن النساء يصلين جماعة مستقلة ولا يقتدين بالإمام الرجل، وإنما القصد يعني أنهن إذا كان الإمام الرجل يصلي في المسجد فإنهن يقتدين به ويتابعنه ويصلين خلف الرجال مع نفس جماعة الرجال. وأما إذا كنا في بيت مستقل أو في مسجد في مكان بعيد ولا يسمعنا إمام المسجد، أو في وقت ليس فيه جماعة قائمة في المسجد أو كذا، فيصلين في هذه الحالة يقدمنا امرأة منهن وتصلي بهن إمامة. قال: لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكره الدارقطني، يعني عائشة رضي الله عنها صلت إمامة بالنساء وقامت وسطهن، وأم سلمة رضي الله عنها صلت إمامة بالنساء وقامت وسطهن. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني. أم ورقة رضي الله عنها امرأة صحابية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. طبعا هذا الحديث هو الذي شغب به بعض الضالين في هذا العصر وكذا، وقالوا بجواز إمامة النساء وأن المرأة تصلي يعني بالرجال إمامة وتخطب فيهن الجمعة وكذا، وقالوا الدليل حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها. قالوا أهل دارها، قالوا لم يقل يعني أن تأم النساء من أهلها، وإنما قال تأم أهل دارها، فسواء أكانوا رجالا أو نساء أو كذا فصح للمرأة أن تصلي إمامة بالرجال. وأخذوا يعني يستدلون بهذا الحديث. وطبعا وادعوا أن بعض العلماء السابقين مثل الإمام ابن جرير الطبري ويعني قلة من السابقين يعني جوزوا إمامة المرأة للرجال ولأهل دارها وكذا. لكن طبعا هذا الكلام يجاب عنه بأجوبة. يعني الجواب الأول أن هذا الحديث ضعيف، الحديث الذي اعتمدوا عليه حديث أم ورقة في سنده ضعف. وثانيا يعني قالوا على فرض صحته يجب أن يحمل على أن أهل دارها كانوا إيه، إما من النساء وإما يعني نساء وأطفال، يعني إما أن أهل دارها كانوا نساء أو نساء ومعهم بعض الأطفال من غير أطفال غير مميزين لا يعقلون وكذا، فتصلي بأهل دارها. فلعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيهم رجال. والعلماء الذين أباحوا إمامة المرأة بالرجال وكذا اشترطوا لذلك شروطا، يعني اشترطوا أن تكون صلاة نافلة، وأن تكون المرأة قارئة والرجال أميون لا يحسنون قراءة الفاتحة. قالوا يعني هذا يكون في الصلاة نافلة، تكون المرأة يعني تحسن قراءة القرآن وهم أميون لا يحسنون القراءة. وقالوا وتقف خلف الرجال، يعني حتى اللي قالوا المرأة أم الرجال قالوا تقف خلفهم، تقف خلف الرجال ويكونون أميين يعني وكذا وتصلي خلفهم، وإذا كانت تقرأ وهم لا يحسنون القراءة وكذا. واشترطوا لذلك شروطا كما ذكرنا هذا في النافلة. وأما أن تأم المرأة في صلاة الجمعة وتخطب وتقف أمام الناس وتخطب وكذا، فهذا يعني خرق لإجماع المسلمين ولم يقل به أحد قط يعني ممن يقتدى به. نعم نعم، حتى لو كان المأمومون من المحارم لا يصح أن تصلي بهم كما ذكرنا، إلا يعني عند بعض الفقهاء قالوا إذا كانت صلاة نافلة وهم أميون لا يحسنون القراءة وهي قارئة وكذا، فالبعض يعني أجاز ذلك في النافلة وقال تقف خلفهم وكذا. لكن الصواب الذي عليه يعني جمهور الفقهاء أنه لا يجوز لا للرجال ولا لا للمحارم ولا لغير المحارم، ولأن المستند هو هذا الحديث وفي سنده ضعف. بل لو هنستدل بالضعيف هناك حديث آخر ضعيف أيضا، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأم امرأة رجلا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال لا تأم امرأة رجلا، في سنده ضعف أيضا. يعني لو هنستدل بالضعيف الأولى أن نأخذ بحديث لا تأم امرأة رجلا، يعني ولأنه من الناحية نعم تكون وراهم خلفهم، تقف خلف الرجال، خلف الرجال، لأن موقف النساء خلف الرجال، فسواء المرأة كانت إمامة أو مأمومة تقف خلف الرجال. واضح؟ نعم خلف خلف نعم. طيب فنرجع ونقول يعني لكن كما ذكرنا المستند الذي استندوا عليه يعني حديث ضعيف هو حديث ورقة رضي الله عنه لا يصح يعني، وهو معارض لحديث يعني أخرى محكمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كان منهن يعني قارئات وفقيهات وعالمات ولم يصلينا بالناس، يعني عائشة رضي الله عنها لو كانت الإمامة إمامة المرأة جائزة وكذا لكان أولى الناس بها يعني عائشة رضي الله عنها أو أم سلمة رضي الله عنها أو كذا، ولكن لم يحصل يعني هذا قط ولا في العصور التي بعد ذلك. فهذا من الإحداث في الدين ومن الابتداع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لو نساء وطفل مميز، الطفل المميز هو الذي يصلي إماما، لأن الطفل المميز كما ذكرنا يصح أن يأم بالرجال فضلا عن النساء. إذا طفل مميز يعني عمره 7 سنين أو أكثر يصلي إماما في هذه الحالة بالنساء. قال وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب، ف فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. فيقول وحرم أو وحرم أي أمة، يعني أن يأم شخص بمسجد فيه إمام راتب. إمام راتب يعني إمام دائم ويعني معين لهذا المسجد، أو ارتضاه أهل المسجد إماما وهو إمام بصفة دائمة وراتبة لهذا المسجد. قال فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. ما لم يضق الوقت إلا إذا كان الوقت ضيقا، يعني سيخرج وقت الصلاة، يعني مثلا بقي على غروب الشمس وقت قليل والإمام الراتب غير موجود، فيصلي الموجودون يقدمون أحدهم ويصلي حتى لا يخرج وقت الصلاة. طيب قال لأنه بمنزلة صاحب البيت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، وفي حديث آخر قال لا يؤمن الرجل في سلطانه، وهو أعم يعني من البيت. لا يؤمن الرجل في سلطانه يعني سواء في بيته أو في المكان الذي يعني له سلطان عليه، يعني وهو مسؤول عنه وله سلطة عليه، فهذا يشمل المسجد. فالإمام الراتب في المسجد لا يؤمن يعني في مسجده إلا بإذنه. طيب هناك استثناءان، يعني قد يستثنى من هذه الحالة استثناءان. الاستثناء الأول إن كان لا يكره ذلك، فإن كان لا يكره ذلك هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أو ضاق الوقت، صحت يصح أن يأم غيره في مسجده. الاستثناء الأول إذا كان لا يكره ذلك، يعني الإمام الراتب لا يكره أن يصلي غيره مكانه، ففي هذه الحالة يمكن أن يصلي غيره مكانه، ويعلم هذا إذا علم من حاله أنه يعني لا يمانع في صلاة شخص معين، أنه لا يمانع أن يصلي إذا مكانه، أو أنه لا يمانع من صلاة أي أحد يعني إذا جاء الموجودون وصلوا. هذه الصورة. والصورة الثانية اللي هي إذا ضاق الوقت يعني وكاد وقت الصلاة أن يخرج، فإذا يصلون جماعة ولو كان الإمام حتى لو كان هو قد أوصاهم أنه لا يصلي أحد مكاني وكذا، ويكره أن يصلي أحد مكانه، لكن وقت الصلاة سيخرج يصلون حتى لو كان. قال لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم. رواه مسلم. يعني هذا حصل من أبي بكر ومن عبد الرحمن بن عوف، كل منهما في واقعة مختلفة. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم عبد الرحمن بن عوف، الصحابة قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بهم إماما. رسول صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن الصلاة وانتظروا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجئ، والناس كانوا مجتمعين للصلاة، فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم إماما. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فأتم بعبد الرحمن بن عوف، صلى مسبوقا صلى الله عليه وسلم، وقال أحسنتم، يعني قال أحسنتم أنكم قدمتم أحدكم وصليتم، صلى مسبوقا صلى الله عليه وسلم، وقال ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. كانت هذه منقبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه في أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، عندما مرض صلى الله عليه وسلم فكان يصلي في بيته لا يستطيع الخروج للصلاة في المسجد، فكان الصحابة ينتظرون، يعني لا يعلمون هل سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لأنه كان مريضا، فإذا وجد قوة خرج وصلى معهم، وكان يتوكأ على العباس وعلى علي رضي الله عنهم ويخرج فيصلي، حتى كان يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم، فكان إذا استطاع الخروج والصلاة معهم خرج وصلى بهم، وإذا تأخر كانوا يقدمون أبا بكر فيصلي بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصاهم بهذا، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخر عن الخروج للصلاة أن يقدموا أبا بكر فيصلي بهم. في الحقيقة يعني الصواب في هذه المسألة أنه ليس فقط في حالة يعني إذا ضاق الوقت، يعني هو المؤلف هنا قال يعني لا يصلون جماعة في المسجد الذي فيه إمام راتب، إذا كان الإمام الراتب يكره أن يصلي أحد مكانه لا يصلون إلا إذا ضاق الوقت، يعني قال إما يعني أنه لا يكره، يخبره أنه لا يكره أن يصلوا جماعة في يعني في غيابه، إما أنه لا يكره هذا، أو إذا كان يكره يبقى لا يصلون جماعة في غيابه إلا إذا ضاق الوقت وكاد وقت الصلاة أن يخرج فيصلون. لكن الصواب في هذا أنه ليس فقط في حالة إذا ضاق الوقت، ولكن إذا تأخر الإمام تأخرا شديدا يشق على المصلين. وبهذا كان يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ويستدل بهذه الأحاديث، يقول الصحابة رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخرا يعني زائدا عن المعتاد، يعني بحيث غلب على ظنهم أنه لن يأتي، أو تأخرا يشق على المأمومين، يعني تأخرا غير معتاد زائد عن العادة، يعني وفيه مشقة على المصلين أن ينتظروا زيادة على هذا، فلهم في هذه الحالة أن يقدموا أحدهم ويصلوا ويصلي بهم إماما، حتى لو كان الإمام الأصلي كارها لهذا، طالما تأخر يعني تأخرا كبيرا وغلب على الظن أنه لن يأتي وكذا، فلهم أن يقدموا أحدهم ويصلي حتى لو كان الوقت لا يزال متسعا، يعني لا يجب عليهم أن يظلوا منتظرين حتى يوشك الوقت أن يخرج، لأن هذا فيه حرج على المأمومين، وأيضا لا يلزمون أن يصلوا فرادى ويفوتوا فضل الجماعة. فطالما تأخر الإمام تأخرا يعني زائدا عن المعتاد، أو تأخرا فيه يعني مشقة على المصلين، شق عليهم الانتظار، فيقدمون أحدهم ويصلي في هذه الحال، والإمام إذا جاء يصلي مسبوقا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. عندما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم قدموا أحدهم وصلى، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم. لكن هم يعني الفقهاء يعني رحمهم الله تعالى كانوا يعني يشددون في هذا الموضوع خشية حصول الفتن والقلاقل، يعني خاصة أن الإمام الراتب في ذلك الوقت يعني كان يعين من قبل الدولة، لا يزال الوضع كذلك أيضا في كثير من البلاد الإسلامية، أن الإمام الراتب يعين من قبل الحاكم، أحيانا الإمام يكون هو الحاكم نفسه، الحاكم كان هو الذي يصلي بالناس إماما، حاكم المدينة أو الدولة أو كذا هو الإمام، أو نائبه الذي يأتي يعني ويعين كنائب عنه من قبله ليصلي بالناس إماما في هذه المنطقة. فكان بعض الخارجين عن الدولة يعني ممن يعارضون سلطة هذا الحاكم أو كذا يتعمدون أن يقيموا الجماعات يعني المناوئة، يعني كانت إقامة جماعة أخرى كأنها أي نوع من الخروج على الحاكم والاعتراض على الدولة وكذا، فلذلك كانوا يسدون هذا الباب، يعني يشددون في مسألة الجماعة الثانية، ويشددون في مسألة إقامة جماعة بدون إذن الإمام الراتب وكذا، منعا للفتن والقلاقل وكذا. فهنا يعني يقال إذا كان الأمر يعني متعمدا، يعني مجموعة يتعمدون مثلا يقيموا جماعة، مجموعة معارضة لجماعة المسجد ومنشقين عن إدارة المسجد مثلا، ويريدون أن يقيموا جماعة من أجل يعني المناوئة لإدارة المسجد وكذا، فهذا الذي يمنع يعني. لكن إذا كان الأمر بحسن نية يعني وبدون قصد يعني لتفريق الجماعة وشق الكلمة وكذا، فالأمر إن شاء الله فيه سعة، ولا مانع من صلاة جماعة ثانية سواء قبل يعني إذا تأخر إمام المسجد، أو يعني بعد أن أصلي يا جماعة، لأن أيضا كان البعض يعني يتعمد أن يفوت الجماعة الإمام الأصلي ويأتون متأخرين ويصلون جماعة أخرى لأنهم يعارضون إمام المسجد أو الإمام الراتب وكذا. فهذا الذي شدد السلف في منعه لأنه يؤدي إلى شق الصف وتفريق الكلمة وإلى الفتن والقلاقل وكذا، لكن إذا كان الأمر يعني بحسن نية وكذا فالأمر يكون في سعة إن شاء الله. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. يقول: من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يدرك فضل الجماعة وثوابها وأجرها، كذلك يرتفع الاسم عند من يقول بوجوبها. إذا الإنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، إذا أدرك المأموم فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، فإنه بهذا يكون قد أدرك الجماعة إن شاء الله تعالى وينال فضلها وثوابها. طيب، هذا أمر. الأمر الآخر يقول: من أدرك الركوع غير شاك، من أدرك الركوع غير شاك يعني وهو متأكد أن الإمام لا يزال ركعا، يعني أدرك أن يركع قبل أن يرفع الإمام من ركوعه وهو متأكد أنه ركع قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، فقد أدرك الركعة. يعني إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام، فإنه يدرك بهذا هذه الركعة. يعني لو أن شخصا جاء في الركعة الأخيرة مثلا من صلاة المغرب واستطاع أن يركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع، معناه أنه أدرك ركعة من الجماعة، فبعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين، عليه أن يقضي ركعتين فقط ويعتبر قد أدرك ركعة ما دام ركع قبل أن يرفع الإمام. فيقول: أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. يعني في هذه الحالة إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام من الركوع فاطمئن في ركوعك ثم ثم ارفع من الركوع وتابع الإمام بعد ذلك. إذا جئت متأخرا واستطعت أن تركع قبل أن يرفع الإمام فاركع حتى تطمئن راكعا، اطمئنان يعني استقرار المفاصل والأعضاء في مكانها وتوقفها عن الحركة تماما، ثم بعد ذلك ارفع من الركوع وتابع الإمام في بقية أعمال الصلاة. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. وفي لفظ له في رواية أخرى عند أبي داود: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، إذا دخلت في الصلاة والإمام ساجد فاسجدوا، اسجد طالما جئت والإمام ساجد فاسجد. قال: ولا تعدوها شيئا، يعني لا تحتسبها ركعة، هذه الركعة لا تعتبر ركعة لأنك أدركت الإمام وهو ساجد، فلا تحتسب هذه الركعة. يعني لو جئت والإمام ساجد في الركعة الأخيرة مثلا من صلاة المغرب أسجد معه وتكون قد أدركت فضل الجماعة وثوابها، لكن إذا سلم الإمام تقضي كم ركعة؟ 3 ركعات، لا تعد شيء. لكن إذا جئت والإمام راكع وركعت مع الإمام فقد أدركت الركعة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي هذه الحالة تسقط قراءة الفاتحة، في هذه الحالة يعني قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن يستثنى من هذا من أدرك الإمام وهو راكع فإنه يركع معه ويسقط عنه قراءة الفاتحة في هذه الحالة، ولا تعتبر ركنا في حقه في هذه الحالة في هذه الركعة. إذا جاء الإنسان والإمام راكع فإنه يركع ويتابع الإمام وتسقط عنه قراءة الفاتحة في هذه الركعة. وطبعا من الفقهاء أو يعني جمهور الفقهاء يقولون أصلا قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم بصفة عن يعني المأموم لا قراءة عليه، قراءة الإمام له قراءة، لكن حتى من أوجب القراءة على المأموم يقول تجب القراءة على المأموم إلا إذا أدرك الإمام وهو راكع فهنا تسقط عنه القراءة. يعني جمهور الفقهاء أصلا لا يجبون القراءة على المأموم، والمأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، والذين يجبون منهم أن يقرأ المأموم يقولون إلا إذا جاء والإمام راكع فإنه لا يقرأ في هذه الحالة ويركع معه وتحتسب له ركعة كاملة. قال وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه؟ قال لما تقدم يعني لنفس الأحاديث السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا، فأنت عليك إيه؟ أن تتابع الإمام على أي حالة كان فيها، إذا كان راكعا فاركع، إذا كان ساجدا فاسجد، إذا كان قاعدا فاقعد، فتتابعه على الحالة التي هو فيها، لكن عليك أن تنتبه إلى ضرورة تكبيرة الإحرام وأنت قائم، وهذا تكلمنا عنه من قبل، يعني عليك أن تكبر الإحرام وأنت قائم، ثم إيه؟ تتابع الإمام على الحالة التي هو فيها، ولا يجب عليك تكبيرة أخرى في هذه الحالة، لكن يعني يستحب أنك تكبر تكبيرة أخرى للركن الذي هو فيه، لكن إذا تركتها لا حرج في هذه الحالة، يعني تكفي تكبيرة الإحرام وتجزئ، لكن تكبيرة الإحرام تكون أنت قائم، يعني لا تكبر للإحرام أثناء ركوعك وأثناء سجودك إذا جئت والإمام راكع أو الإمام ساجد، أنه كبر للإحرام وأنت قائم ثم تابع الإمام، اركع إذا كان راكعا أو اسجد إذا كان ساجدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. قال وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. هنا يتكلم عن مسألة، يقول لو أن شخصا مسبوقا، المسبوق كما هو معلوم هو الذي بقي عليه ركعة أو أكثر عليه أن يصليها بعد أن يسلم الإمام، فيقول المسبوق يعني لا يقوم ليأتي بما فاته إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، بعد أن يسلم التسليمة الثانية. فإذا قام المسبوق ليأتي بما فاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ولم يرجع، يعني أحيانا يقوم المسبوق ساهيا يعني يتوهم أن الإمام سلم فيقوم بعدين يتبين له أن الإمام لم يسلم بعد فيرجع إيه ويجلس ثم يقوم مرة أخرى، فإذا رجع فقد صحح إيه الخطأ الذي وقع فيه، لكن إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ولم يرجع ليصحح الخطأ الذي وقع فيه انقلبت نفلا، يقول انقلبت صلاته نفلا، إذن إيه صلاته هذه تحتسب له نافلة وليست فريضة، وعليه أن يقضي الصلاة المفروضة التي صلاها عليهم. قال لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه، قال لأنه ترك العودة الواجبة، لأنه كان يجب عليه أن يعود فترك العودة الذي هو واجب لمتابعة الإمام بغير عذر فيخرج عن الائتمام، هنا لم يصبح مؤتما بإمامه ويبطل فرضه، أصبح بطل الفرض وأصبحت صلاته نافلة وعليه أن يعيد صلاة الفريضة. وهذا مبني على أن التسليمة الثانية يعني من واجبات الصلاة، أو لكن الصواب أن التسليمة الثانية ليست من واجبات الصلاة، وأن التسليمة الأولى تكفي وتجزئ، الصواب أن التسليمة الأولى تكفي وتجزئ، فبناء عليه يعني لو قام المأموم طبعا الأفضل والأحسن لا شك أنه ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم يقوم المسبوق ليأتي بما فاته، لكن لو قام بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثانية فالصواب أن صلاة المأموم صحيحة ومجزئة، ويعني لا حرج عليه في هذه الحالة، أن التسليمة الأولى خرج بها الإمام من صلاته وانتهى الفرض، لكن طبعا على المأموم أن ينتظر، لكن لو قام فصلاة المأموم صحيحة إن شاء الله في هذه الحالة. وكذلك أيضا مسألة أن المأموم يعني إذا فاته الائتمام، فاته الائتمام هل يعني تصبح الصلاة نافلة أو تصبح صلاة منفردا وتجزئ كفريضة، ولكن كأنه صلى الفريضة منفردا. يعني هناك قول آخر يعني يقول به كثير من الفقهاء، قالوا إذا المأموم انفصل عن الائتمام، انفصل عن الائتمام يعني ولم يتابع إمامه لسبب كما في هذه الحالة وقام قبل أن يسلم الإمام، فهنا يعني بطل ائتمامه، لكن أصبح كأنه يصلي منفردا وليس كأنه يصلي نافلة، فتصح فريضته، ولكن يكون قد أبطل الائتمام وفاته أجر الجماعة، لكن لا يجب عليه أن يقضي الفريضة في هذه الحالة. لكن إذا قضى الفريضة لا شك أنه يعني يكون أحوط إذا قام قبل التسليمة الأولى، أما إذا قام بعد التسليمة الأولى فإن شاء الله يعني تجزئه. قال: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني يقول إذا أقيمت صلاة الفريضة مع الإمام الذي يريد أن يصلي خلفه فلا يصح أن يشرع ويبتدئ في صلاة نافلة وقد أقيمت الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني الآن في هذا المسجد إذا أقيمت فريضة العشاء مثلا لا يجوز لأحد أن يأتي ويبتدئ صلاة نافلة وقد أقيمت الفريضة، فهنا لم تنعقد نافلته، لو شرع في صلاة نافلة بعد أن أقيمت الفريضة فصلاته باطلة، تبطل صلاته، لا تنعقد نافلته ولا تصح في هذه الحالة. قال: رواه الجماعة إلا البخاري، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة، كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يضرب من صلى نافلة بعد أن أقيمت الفريضة، يؤدبه على على ذلك. طيب هنا سؤال، يعني ما مراد المؤلف يعني بأقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها؟ هنا طبعا هذه صورة كانت موجودة يعني في بعض المساجد الجوامع الكبيرة الواسعة، كانت الفريضة تعقد يعني أكثر يعني كانت تعقد أكثر من فريضة في نفس الجامع، وخاصة لأتباع المذاهب الفقهية المختلفة وكذا، يعني كانوا في وقت من الأوقات يصلون في المسجد الحرام 4 جماعات كل جهة من جهات الكعبة، هذا مقام الإمام أو محراب الإمام الحنفي، وهذا محراب الإمام المالكي، وهذا محراب الإمام أو مقام الإمام الشافعي أو الحنبلي، وتقام 4 جماعات، وأحيانا يتفاوت وقتها، يعني خاصة طبعا الحنفية مثلا، وكان نفس الشيء في الأزهر، في الجامع الأزهر وفي الجامع الأموي في دمشق، ولا يزال إلى وقتنا هذا يعني في هذه الجوامع القديمة لا تزال المحاريب الأثرية يعني لا تزال قائمة يعني، لكن الحمد لله تم يعني جمع الناس، يعني في الحرم المكي استمر هذا الأمر إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، يعني هو الملك عبد العزيز آل سعود يعني رحمه الله تعالى هو الذي يعني ضم الجماعات في المسجد الحرام كلها وجعلها في جماعة واحدة وجمع الناس على إمام واحد. وهذا هو الذي ينبغي، يعني هو كان هذا الأمر مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الجماعات أحيانا تقام في أوقات مختلفة على حسب اجتهادات هذه المذاهب الفقهية في مواقيت الصلاة. يعني مثلا الحنفية عندهم وقت صلاة العصر يؤخرون العصر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وبقية المذاهب يصلون العصر عند مصير ظل كل شيء مثله أو كذا. فيكون مثلا وقت الإقامة لكل مذهب أحيانا يختلف عن وقت، وأحيانا الناس في الفجر مثلا الحنفية يستحبون تأخير الفجر والباقية يستحبون تعجيل الفجر وكذا. فيقول هنا إذا أقيمت جماعة في المسجد لكن هو لا يريد أن يصلي مع إمامها، هو ينتظر، هو مثلا حنبلي وينتظر أو هو حنفي مثلا ينتظر الإمام الحنفي، وأقيمت جماعة المالكية ولا الشافعية وهو لن يصلي معهم وينتظر جماعة، فهنا يقول له أن يتنفل وهو ينتظر إمامه. يعني تعتبر كأنها جوامع مستقلة، يعني يعتبر حكمه في هذه الحالة إذا كان هناك أكثر من جماعة، كما لو أقيمت الصلوات في عدة مساجد متقاربة. أحيانا الإنسان يسمع إقامة الصلاة في مسجد قريب في البلاد الإسلامية، أيضا أحيانا تتقارب المساجد، تجد الشارع الواحد فيه أكثر من مسجد، وأحيانا يستعملون المكبرات في الإقامة. فأقيمت الصلاة في مسجد وهو لا يريد أن يصلي مع جماعة هذا المسجد، وإنما هو يصلي في مسجد آخر وينتظر إمام مسجده، فله أن يتنفل في هذه الحالة. يعني لا تنعقد النافلة إذا أقيمت الفريضة مع الإمام الذي يريد أن يصلي معه، لكن لو أقيمت الصلاة لإمام لا يريد أن يصلي معه فله أن يتنفل في هذه الحالة طالما هو ينتظر إمامه. قال: وإن أقيمت أتمها خفيفة، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. يعني إذا أقيمت الصلاة وقد شرع لإمامه الذي يريد أن يصلي معه، وقد شرع في النافلة بالفعل، يعني هو شرع في صلاة النافلة، شرع في صلاة السنة الراتبة مثلا، وأقيمت الفريضة وهو قد دخل في النافلة، فماذا يفعل هنا؟ قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فلا يبطل نافلته، يعني لا يخرج منها، ولكن يتجوز فيها ويصليها خفيفة ثم يدرك الفريضة. إذا أقيمت الفريضة وهو يصلي النافلة قال لا يخرج من النافلة، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن يتمها خفيفة ثم يدخل في الفريضة. لكن يعني هنا هذه المسألة أيضا فيها عدة أقوال، والصواب في هذا هو التفريق بين من كان في بداية صلاة النافلة ومن كان قد صلى معظمها وبقي له أقلها. فمن كان يعني لا يزال في بداية النافلة، يعني لسه داخل في صلاة النافلة وأقيمت الفريضة، فهذا الأفضل في حقه أنه يخرج منها ويصلي مع الجماعة. لكن من كان قد صلى معظم الفريضة وبقي له أقلها وأقيمت، صلى معظم النافلة وبقي له أقلها ثم أقيمت الفريضة، فهذا نقول له لا يخرج من الصلاة، وإنما يكملها خفيفة، يتمها خفيفة ثم يدخل مع الجماعة ويصلي معهم. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله. هل يوجد سؤال؟ تفضل. نعم، إذا المسافر دخل مع جماعة يصلون الصلاة تامة أو كاملة، إما مقيمين وإما مسافرين يتمون الصلاة، فإذا دخل في الركعة الثالثة مثلا من صلاة العشاء وهو مسافر، فهل يصلي ركعتين ويسلم أو يصليها أربعا؟ الصواب في هذه المسألة أن المسافر يصليها أربعا، إذا المسافر تم بمن يتم الصلاة أو يكمل الصلاة فإنه يصليها كاملة، حتى لو أدرك ركعة أو ركعتين إذا سلم الإمام يقوم ويأتي يعني بما يكمل به أربع ركعات، يعني يصليها تامة. هذا الأحوط يعني، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور الفقهاء. يوجد قول آخر يعني قال به ابن حزم الظاهري، وقال به يعني قلة من العلماء، يعني قالوا المسافر يصلي فقط ركعتين إذا أتم بمقيم أو بمن يتم ويسلم وكذا، لكنه مرجوح. يعني الأحوط والأصح أنه يصلي الصلاة كاملة حتى لو أدرك مع الإمام الذي أتم الصلاة، حتى لو أدرك معه ركعة واحدة أو جزءا من ركعة أو كذا، يصلي أربعا. إذا سلم يقوم ويكمل أربع ركعات طالما أتم بمن يتم الصلاة. آمين. بالنسبة لائتمام المسبوقين بعضهم ببعض فهذا يعني جائز عند كثير من الفقهاء، يعني وذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره أنه يجوز للمسبوقين أن يأتم بعضهم ببعض ويجعل أحدهم إماما عليهم، يعني بعد أن يسلم الإمام إذا قام المسبوقون يمكن أن يجعلوا أحدهم إماما لهم يقدموه ويصلون خلفه، أو إذا كان اثنين مثلا يأتم بمن على يساره ليكمل معه جماعة لينال فضل صلاة الجماعة فيما بقي له من صلاته. لكن في الحقيقة يعني الأفضل والأحسن، يعني هذا جائز إن شاء الله إذا فعل هذا فهو جائز، ولكن الأحسن أن يكملوها فرادة، لأن أجر الجماعة ثبت لهم بما صلوه مع الإمام، أجر الجماعة ثبت لهم إن شاء الله بما صلوه مع الإمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أتيتم المسجد فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ويكتب إن شاء الله أجر الجماعة لمن أدرك الإمام ولو دخل في الصلاة قبل أن يسلم الإمام، كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فقد أدرك ثواب الجماعة وفضلها، وليس محتاجا إلى أن يصلي ما تبقى جماعة أخرى، فيكفي في هذا. لكن لو قدموا يعني أو جعلوا أحدهم إماما وتموا به فيما بقي من الصلاة لا حرج إن شاء الله. طيب. نعم، مسألة الجماعة الثانية كما ذكرنا، يعني أخونا يسأل عن الجماعة الثانية، الصواب وجواز الجماعة الثانية للمتأخرين الذين يأتون متأخرين أن يصلوا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما جاء رجل متأخرا بعد صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه فصليا جماعة، قال أيكم يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه. والصواب أن هذا يعني ليس محصورا في هذه الصورة، البعض يعني يتمسك قالت لابد أن يكون الإمام من صلى الجماعة الأولى، ومشان يعني حصروها في شروط يعني ليس لها أساس، يعني هذا يفيد جواز صلاة جماعة ثانية لمن فاتته الجماعة الأولى، يعني سواء كان الإمام ممن شهد الجماعة الأولى أو كان المصلون جميعا ممن فاتتهم الجماعة الأولى، لأنه أيضا ورد عن أنس رضي الله عنه أنه يعني جاء إلى المسجد، ورد عن أنس رضي الله عنه جاء إلى المسجد بعد أن قضيت الصلاة ومعه أولاده، كان جاء متأخرا ومعه أولاده، وجد الصلاة قد انقضت، فصلى بهم جماعة، صلى بأولاده جماعة في المسجد. هذا ورد عن أنس رضي الله عنه، وورد عن ابن مسعود خلافه. ابن مسعود رضي الله عنه جاء متأخرا ومعه علقمة والأسود وبعض تلاميذه، فوجدوا الجماعة في المسجد انقضت فرجعوا ولم يصلوا يعني جماعة ثانية في المسجد. هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا غاية ما يفيد أن كلا الأمرين جائز، هذا فعله بعض الصحابة وهذا فعله بعض الصحابة، يعني من جاء متأخرا ووجد الجماعة انقضت معه اختيار، يمكن أن يصلي جماعة ثانية سواء مع من أحد الذين صلوا الجماعة الأولى يأمه ويصلي معه جماعة ثانية، أو مجموعة المتأخرين يصلون سويا أو ينصرفون، كل ذلك جائز وورد في الأحاديث والآثار. وصلاة الجماعة الثانية يدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهو يعني فاته الأجر الجماعة الأولى، فيتقي الله ما استطاع ويصلون جماعة أفضل من أن يصلوا فرادى. لكن كما ذكر يعني أخونا في السؤال، يعني لو مجموعة يعني يتعسفون ويتعمدون أن يأتوا متأخرين والأمر يعني مدبر بليل وكذا، ومجموعة منشقة عن جماعة المسجد ويتعمدون المجيء في وقت مستقل ويصلون وحدهم وكذا، هذا الذي يمنع يعني ونهى عنه السلف وكذا لما فيه من تشتيت الكلمة وكذا. والصلاة تصلى خلف كل بر وفاجر، يعني عثمان رضي الله عنه نهى الصحابة يعني أن يتركوا الصلاة خلف الخوارج الذين خرجوا على عثمان والذين قتلوه فيما بعد، استولوا على المسجد النبوي وصار إمامهم يصلي بهم، عينوا إماما منهم يصلي، وحبسوا عثمان رضي الله عنه هو الخليفة والإمام الشرعي، وحبسوه في البيت وحاصروا بيته. وسئل عثمان رضي الله عنه عن الصلاة خلف إمام الجور وهذا الإمام الظالم والباغي إمام البغي وكذا، فقال إن الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا معه، قال إن الصلاة من خير ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم، وأمرهم أن يصلوا خلف الرجل الخارجي الذي كان يصلي. كان الصحابة يصلون خلفه رغم أنه رجل باغي ومجرم وكذا، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه. فمهما كان يعني هناك اعتراضات أو كذا، لا يجوز يعني الانشقاق وتفريق جماعة المسجد. لكن كما ذكرنا إذا كان الأمر يعني غير متعمد وكذا، مجموعة جاءوا متأخرين، لا حرج أن يصلوا جماعة ويقدموا أحدهم، لا حرج إن شاء الله. نعم تفضل. لا ما في أي موضوع. نعم صحيح. نعم أخونا يسأل عن مسألة المس يعني من الشيطان وكذا، وطبعا تلبس الجن بالإنس يعني هذا ثابت يعني في النصوص، يعني وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج بعض المصروعين ممن لبسهم جن أو كذا، فمسألة تلبس الجن بالإنس هذه ثابتة يعني وواقعة، ويعني مسألة الأعراض والعلاج، طبعا هناك أعراض، من هذه الأعراض أن الجن أحيانا يتكلم على لسان الإنسي الذي تلبس به والعياذ بالله تعالى، الجن أحيانا يتكلم على لسانه، فتكون امرأة مثلا ولبسها جني رجل فيتكلم يعني بصوت الرجل، وأحيانا مثلا إنسان لبسه جني من يعني يتقن لغة أخرى غير التي يتقنها، أو يحفظ مثلا أشياء هو كان لا يحفظها فيبدأ فجأة يعني، وهذه كلها حالات يعني رأيت بنفسي يعني بعض هذه النماذج وكذا. أحيانا يعني شخص مثلا لا يحفظ شيئا من القرآن أو لا يحفظ إلا قصار الصور أو كذا، من فجأة مثلا يتلبس به جني وجني يحفظ بعض الصور التي لا يحفظها الملبوس وكذا، وفجأة يفاجئون به يقرأ أشياء لا يعرفها، يعني إذا زال عنه اللبس لا يعرف هذه الصور ولا يستطيع أن يقرأها، أو يتكلم بلغة لا يحسنها الملبوس، يعني عندما يأتيه اللبس فجأة، مثل شخص عمره ما تكلم أسبانية ولا فرنسية ولا صينية ولا كذا، وفجأة يجدوا يتكلم صيني ويتكلم كذا، ويزول عنه اللبس، لا يحسن حرفا وكذا. فهذه تكون طبعا من العلامات يعني، ومن العلامات برضو كثرة الكوابيس يعني، والأحلام يرى أحلاما يعني مزعجة وكذا، تدل على أنه ملبوس وكذا، يعني أحلام صفة دائمة يعني ومستمرة وكذا، تدل على أنه ملبوس بالشياطين والجن وكذا، ويعوقونه يعني الجن أحيانا يعوقه عن قراءة القرآن، أو يعوقه عن قراءة آيات معينة يتأذى منها هذا الجن، أو كذا آية الكرسي والمعوذتين، وأحيانا يعوقه من فعل الطاعة وكذا، وإذا أراد أن يذهب إلى المسجد أو كذا مثلا يصرخ ويصيح ويشعر كأنه مقيد، وكأن شخصا يحبسه ويمنعه. وكذلك أيضا أحيانا إذا ضرب أو كذا، يعني إذا كان ملبوسا لحظة اللبس، يعني أي أذى يتعرض له الشخص الملبوس يكون على الجن ولا يشعر به الملبوس، يعني نفسه الملبوس نفسه. لكن طبعا هذا لا يعرفه إلا أهل الخبرة، يعني الذين يعالجون هؤلاء ويكون عندهم خبرة كافية، يستطيعون أن يعرفوا متى يكون الإنسان ملبوسا ومتى يكون، لأنه اللبس أحيانا يكون مستمرا معه، أحيانا يتلبس به ويفارقه ويتلبس به، فمرات يكون معه الجن ومرات يكون الجن ليس حاضرا معه. فإذا كان حاضرا معه فأحيانا ربما ضرب الملبوس أو تعرض لإيذاء فلا يحس به، وإنما يحس به الجن ويتأذى به الجن وكذا. فله أعراض كثيرة يعني، ونسأل الله العافية. وفي الحديث يعني أن رجلا كان ملبوسا يعني بجني، وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقرأ آخر آيات من سورة المؤمنون وقال: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. فخرج الجن وصرخ وكذا وخرج. والمعالجون حتى يطلبون من الجن وهو خارج، أحيانا يتكلم الجن ويقول: من أين أخرج أو كذا، يقول له: سأخرج من أصبعه الصغير أو أصبع رجله الصغير أو كذا، فيخرج ويخرج معه دم وكذا، يعني فجأة يجي خارج الجن ويخرج معه دم يتناثر وكذا من المكان الذي يحدد له حتى يخرج منه وكذا. والعلاج هو القرآن الكريم، يعني هو العلاج هو القرآن الكريم، ولكن يحتاج إلى صبر، يعني مثل أي مرض، يعني ليس بالضرورة أن يشفى الإنسان من أول جرعة الدواء، يعني والقرآن هو الدواء والشفاء، بس ليس بالضرورة أن من أول جرعة يعني يتم الشفاء، لكن يحتاج إلى صبر يعني ودعاء واستمرار ومواظبة دائمة على قراءة سورة البقرة كاملة، كل يوم مرة على الأقل يقرأ سورة البقرة، ويكثر من قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، ويداوم على هذا، يقرأ القرآن ويقرأ في ماء ويشربه ويغتسل به ويواظب على هذا إن شاء الله. والأذان يؤذن ويؤذن في أذنيه وكذا، الشيطان يفر من صوت الأذان. إذا داوم على هذا فالجن لا يتحمل يعني، ممكن يحاول الجن أن هو يتحمل فترة معينة، بس في النهاية لا يستطيع أن يصبر أكثر من طاقته يعني. ولذلك دائما أول ما يبدأ العلاج بالقرآن يبدأ الجن يشتد أذاه على الملبوس حتى لا يواصل العلاج بالقرآن وينقطع عنه، فكلما عالج بالقرآن كلما اشتد يعني يؤلمه ويؤذيه حتى يتوقف عن مواصلة العلاج. لكن لو صبر الملبوس واستمر في العلاج وتحمل ما يناله من الأذى وصبر واستمر في العلاج، فإن الجن في النهاية لن يستطيع أن يستمر أكثر من هذا ويخرج بإذن الله تعالى.